أنه دين الحق نسبة إلى المسيح بن مريم. والصواب أن يقال النصارى كما جاء في القرآن الكريم وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك في كلام العلماء، فإنه إذا نظرت في كتب العلماء لم تجد إلا اليهود والنصارى، ما تجد. لكن هؤلاء أرادوا أن يبقوا على منهجهم وعلى ملتهم أنها ملة حق، فقالوا المسيحيين. لذلك نحن نرى أن التعبير الصحيح أن قال النصارى كما سماهم بعض الدول. أما بالنسبة لجواب السؤال الذي ذكرت، فإن المسلم إذا قتل اليهودي أو النصراني فإنه لا يقاتل، يعني لا يقتل المسلم حتى وإن كان عنه. فإذا كان خطأ لزمته الكفارة ولزمه دية، لقول الله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة الله. وأنت تعلم أن دية اليهود والنصارى نصف دية المسلم. فضيلة الشيخ، كنت متأخر عن صلاة الصبح ولم يبق على الشمس ظهور الشمس إلا دقيقة أو أقل، فهل أصلي الفريضة لأنها فريضة أم أبدأ بالراتب؟ أبدأ بالراتب، وذلك أن الإنسان إذا قام من النوم فوقت الصلاة في حقه عند قيامه. تقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فأنت تقوم وتوضأ أو تغتسل إذا لزم ذلك، ثم تصلي الراتبة ثم تنام. شيخ حفظك الله، حكم زواج السنية من رافضي والعكس؟ هذا يرجع بارك الله فيك إلى الفصاحة الموجودين عندكم، لأن الذي تولى تصليح العقود أو إتقان العقود هم القضاة. خيرك الشيخ، ما هو مقدار الزكاة في النخيل والعنب وكم يزكي بالمئة؟ نعم، زكاة النخيل والعنب إذا كان يسقى بمؤونة، يعني بالمكاين مثلا، ففيه نصف الإرشاء، يعني 5%. وإذا كان لا يسقى، يشرب بعروقه أو يشرب بالمطر، فإن الواجب فيه العشر كاملا، يعني 10%. الشيخ، إمام صلى في جماعة فلما فرغ من صلاته أعلمهم بأنه ليس على طهارة، فهل على المؤمنين إعادة؟ إذا صلى الإمام على غير طهارة فليس على المؤمنين إعادة، الإعادة على هو. فإن ذكر بعد الصلاة فلا إشكال، وإن ذكر في أثناء الصلاة وجب عليه أن ينصرف، ولا يجوز أن يتم الصلاة وهو على غير وضوء. ثم في هذه الحال إما أن يوكل شخصا من الذين وراءه يقول: يا فلان أكمل به الصلاة، وإما أن ينصرف ولا يوكل، ثم الجماعة بعده إن شاء أتموا صلاتهم فرادى، وإن شاء قدموا واحدا وصلى بالمسجد. نعم. شيخ أحسن الله إليك، إذا دخل شخصان المسجد يتبين لهما أن هذه الركعة الأخيرة، فاتفقا على أن أحدهم يصلي بالآخر ولكن فلان مع الجماعة، فهل هذا الفعل جائز؟ يعني دخل المسجد رجل، نعم، وكان الإمام في الركعة الأخيرة، فاتفق على أنهما بعد السلام يتمان الصلاة. نعم، وأحدهم يكون إمام.

الراتبة التي قبل الظهر بعد الظهر كفى. لكن أيهما يقدم، الركعتان اللتان بعد الظهر أو الأربع المقضيات؟ أجاب: يقدم الركعتان اللتان بعد الصلاة، يقدم الركعتين اللتين بعد الصلاة ثم يأتي بالأربع. نعم، بعد العصر لا يجوز قضاءه، لأنه يمكن أن يقضيها بعد المغرب مثلا، فنقول يقضيها بعد الظهر أحسن. قضاؤها بعد الظهر أولا أن فيه مسارعة الخير، وثانيا أنه أسهل على الإنسان القارئ، وثالثا أنه لو أخر لكان عرضة للنسيان. الشيخ عفى الله عنه، إذا رأيت رجلا متلبسا بعدة منكرات كأن يكون حليقا ويشرب الدخان ومسكرا بثيابه، فأي هذه المنكرات أولى وأحرى بالمنكرات؟ ألا يمكن أن يجمع بين الجميع؟ ما يتسنى ذلك. ليش؟ صعب قدر النفس. أيهما أعظم؟ أيهما أعظم إثم؟ الإسبال أعظم، لأن الإسبال من كبائر الذنوب، ومن جر ثوبه خيلاء لن ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا يزكيه وله عذاب، ولا يكلمه وله عذاب، فيكون البدء في نهيه عن إسبال الثوب أولى لأنه أعظم، ثم حلق اللحية، ثم الدخان، لأن هذه المنكرات أهونها الدخان. نعم. الشيخ الآن يدخن. أه؟ يدخن حال الإنكار، يعني وجدته في الطريق يدخن. نعم. هل يعني أنكر عليه؟ أنت الذي فهمت من كلامك أن رجلا متصل، أن رجلا متصل بهذا السؤال، يعني أنه حالق، يعني أنه حالق لحيته ومسلم توبة ويشرب الدخان. متلبس في هذه الحالة يدخن الآن. إيه. هو يدخن الآن واللحية الآن موجودة ولا غير موجودة؟ لا غير موجودة. إيه طيب حلق. نعم. وثوبه نازل ولا رأسه؟ إذن أبدل الثوب. وأترك يدخن. لا ما أترك مرة. أنت تقول إن الجمع بين الثلاثة صعب عليك. أنا أقول أبدل بالأشد. لأن الدخان بارك الله فيك. إذا شبع السجارة هذه وخلاص يقف، لكن الثوب لا يزال مستمرا فيه، ثم هو أعظم، يعني جر الثوب هو الأعظم من شرب الدخان. فضيلة الشيخ، ما هي أسباب قسوة القلب؟ هل كثرة الطعام وكثرة النوم من أسباب قسوة القلب؟ قسوة القلب أسبابها كثيرة، منها الإعراض عن ذكر الله، وكون الإنسان لا يذكر الله إلا قليلا، تجد حتى في الصلاة المفروضة لا يذكر الله بقلبه، يقرأ ويركع ويسجد ويسبح ويدعو والقلب غافل. هذا من أسباب القصر. من أسباب قصر القلب أيضا كثرة المزاح واللعب والتلهي بالأصدقاء والأهل، ولهذا قال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: إننا يا رسول الله إذا كنا عندك، يعني فإننا نخشى حتى كأننا نشاهد الجنة والنار، وإذا ذهبنا تعافس من الأهل والأولاد نسينا. قال تعافي المساء. ومن أسباب قصد القلب أيضا الانشباب على الدنيا وتفضيلها على الآخرة، وأن لا يكون هم الإنسان إلا جمع المال، ولها أسباب كثيرة. فلهذا ينبغي للإنسان إذا رأى من قلبه قسوة أن يبادر بالعلاج قبل أن يتحجر ويعجل عن علاجه. قد يكون هذا من أسباب قسوة القلب، لأن الإنسان يكون ليس له هم إلا بطنه، وقد لا يكون أحيانا يشبع الإنسان ولا يجري من نفسه قسوة القلب. فضيلة الشيخ حفظك الله، ما حكم الصور والاحتفاظ بها للذكرى؟ التصوير للذكرى نرى أنه حرام، وكذلك اقتناء الصور للذكرى حرام، وأما التصوير لحاجة فلا بأس به، وكذلك الاحتفاظ به للحاجة لا بأس به. الله أنت شيخ، ذكر الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز القواعد من النساء، ونرى أن النساء يخرجن، لكن الشيخ ما هو الضابط للقواعد من النساء؟ ذكر الله تعالى في كتابه العزيز القواعد من النساء، وبين ذلك في قوله الذين لا يرجون نكاح، يعني ما ترجو أن أحد يتقدم إليها يتزوجها. ليش؟ لأنها كبيرة السن، متغيرة الملامح، لا يريدها أحد. هذه هي القاعدة من النساء، فمثل هذه لا حرج عليها أن تخرج وجهها وكفيها وقدميها، لأنها لا تتعلق بها النفوس ولا يحصل بها فتنة. لا سؤال واحد. أنا القواعد بعض منكم يعني لديها يعني لديها زوج وهي معه، ولكنها تخرج يعني كشفة وجهها يعني وخارج كفيها أيضا. الكلام هل إنها يعني ترجو النكاح لو لم نكن معها زوج؟ هذا ما نعلم يا شيخ. هذا ما ذكر هذا القائد. طيب الذين لا يرجون النكاح، والقائد النساء التي لا يرجون النكاح. يا شيخ حفظك الله، تحكم استبدال ريالات او 10 ريالات في 9 نقود معدنيه، هل يدخل في باب الربا؟ استبدال 10 ريالات في 9 ريالات من الحديد لا باس به، لكن بشرط التقابض قبل التفرق، لأن هذا داخل في عموم الحديث، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولأن تقدير هذه الورقة بعشرة ريالات إنما هو من قبل الحكومة، ليس تقديرا ذاتيا. هذه الورقة لو لم تقدر من قبل الحكومة بهذه الدراهم ما فيها شيء، فعلى كل حال الجواب أن ذلك جائز بشرط التقابض قبل التفرق وليس فيه ربا. نعم. بارك الله فيك. الإسلام والإيمان تارة المراد بالإسلام كل الدين، فيدخل فيه الإيمان، مثل قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، فهذا يشمل الإسلام الذي هو الشرائع الظاهرة، والإيمان الذي هو أعمال القلوب وأقوال القلوب. وكذلك إذا أطلق الإيمان مثل قوله وبشر المؤمنين يشمل حتى المسلمين. أما إذا قيل مؤمن ومسلم فالإيمان في القلب والإسلام في الجوارح، والإيمان أكمل من الإسلام، والدليل على ذلك قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. ويدل عليه أيضا قول الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لأن الله أنجى لوطا وأهله إلا امرأته، وكانت امرأته معه في البيت مسلمة ظاهرها أنها مؤمنة بالله ورسوله لكنها تبطل الكفر. فسمى الله البيت بيت إسلام، سمى الله أهله مسلمين كلهم، ولكنه لم ينجو منهم إلا المؤمن، لأن امرأة لوط كما ذكر الله في القرآن قد خانته فكفرت كفرا لم يعلم به، فصارت بذلك من المنافقين. وعلى هذا فنقول كل مؤمن مسلم ولا عكس، وليس كل مسلم مؤمنا، لأن الله قال قل لم تؤمنوا ولا تقولوا أسلموا. فهمت الآن؟ لبس إيمانه ضعيف، إيمانه ضعيف، المؤمن إيمانه كامل. فصار الآن لو سألنا هل كل مؤمن مسلم أو كل أو بلا، نقول إذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر جميعا فهذا الفرق. بارك الله فيك. نرى بعض الإخوة يصلون معك المغرب، وبعد الصلاة يحصل توزيع الأوراق خارج المسجد، فإذا خرجوا يعود يدخل المسجد، هل هنا هذه الحالة يصلون تحية المسجد ولا لا يصلون؟ لا يصلون تحية المسجد، ما يصلون. هؤلاء الذين يخرجون من المسجد لأخذ الأوراق التي هي قريبة من المسجد ثم يخرجون، لا ليس عليهم تحية المسجد. كما لو خرج الإنسان يتوضأ من حمام المسجد وهو قريب ثم رجع فإنه لا يحتاج إلى تحية المسجد. نقول لكم الشيخ لما نقول ان تصير الكبرى ليس في مضاهاه لخلق الله، وانما هو كالنظر في المراه. نعم. نقول في هذا انه قول له وجه، وذلك لان المصور لا يخطر بيده لا العين ولا الانف ولا الفم ولا غير ذلك، فهو كالمراه، لكن الفرق ان المراه لا تنطبع وهذا ينطبع، لكن هذا الذي انطبع نعتبره صورة، واقتناء الصور لغير حاجة وضرورة محرم. يا شيخ حفظكم الله تعالى وما فاتكم فاتكم، كيف يكون وضع المأموم من ناحية رفع اليدين والجلوس؟ كيف وضع المأموم من ناحية رفع اليدين والجلوس، يعني تورط المسبوق؟ المسبوق بارك الله فيك يتورط في آخر الصلاة، يعني في التشهد الأخير. وأما رفع اليدين فسيرفع يديه عند الركوع وعند الرفع وعند القيام في التشهد الأول، أما عند تكبيرة الإحرام فقد مضت وانتهى فكبر من قبل. لكن إذا الركعة الأولى، يعني هو أدرك الركعة الأولى؟ لا مسبوق بالركعة الأولى والركعة الثانية. طيب سبق الركعة الأولى ثم لما سلم الإمام قام يرفع يديه عند القيام لأنه قام من الشهر، وبقي الصلاة على يبني على أن ما أدركه مع الإمام فهو الأول وما يقضيه فهو الأخير. يا شيخ ما هي وهذا القول الذي قلت لك هو الصحيح، بعض العلماء يقول ما يقضيه فهو أول صلاة، ولكن أقول الراجح أنه آخر صلاة. نعم. ما هي الأسباب المساعدة على طرد الوسواس أثناء الصلاة؟ من أكبر الأسباب وأنفع الأسباب ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال يدفع عن يساره ثلاث مرات ويستعيذ بالله من الشيطان، فإذا فعل ذلك أذهب الله عنه ما يجب. لكن إذا كان الإنسان يصلي مع جماعة فاتبع عن يساره أو عن يمينه متعذر، وأمامه أيضا متعذر، لأنه لا يجوز للمصلي أن يبصق أمام وجهه، ولكن نقول في هذا الحال لا يلتفت ولا يبصق، يلتفت ويكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يبصق. إيه نعم.

شاء الله إليك. أي نعم، الشيخ الإسلام قصر التشجيع، تشجيع الجند على الأقدام. نعم شاء الله إليك. ولاية المرأة بعد وفاة والدها إلى من تنتقل؟ في النكاح قصد؟ نعم أولى الناس بالتزويج الأب ثم الجد من قبل الأب، وإن إذا كان لها جد من قبل أبيها فهو أولى، فإن لم يكن لها أب ولا جد من أبيها انتقلت الولاية إلى أبنائها إن كان لها أبناء، وإلا فإلى إخوتها الأشقاء ثم الإخوة لأب ثم أبناء الإخوة الأشقاء ثم أبناء الإخوة لأب ثم الأعمام الأشقاء ثم الأعمام لأب ثم أبناء الأعمام الأشقاء ثم أبناء الأعمام لأب. فإذا لم يجد لها عصبة أو كان عصبتها في مكان بعيد لا يمكن الاتصال بهم، أو كان عصبتها قد امتنعوا من تزويجها من هو كفء، زوجها القاضي يعني قاضي المحكمة. وأي الإخوة الأشقة إذا ولى ذلك؟ كلهم له ولاية، لكن من الأدب أن يجعل الذي يتولى ذلك الأكبر منه. يا شيخ، ما حكم قراءة الفاتحة قبل الإمام الصلاة الجهرية؟ لا بأس بهذا، يعني لا بأس أن يقرأ الإنسان الفاتحة قبل أن يقرأ الإمام، وهذا يحصل كثيرا فيما إذا أطال الإمام الاستفتاح، فإنه يحصل أن بعض المأمومين يقرأها قبله، ولكن الأفضل أن تقرأها بعد انتهاء الإمام من قراءتها حتى تستمع إلى قراءة الفاتحة مع إمامك، ثم بعد ذلك تقرأ الفاتحة ولو كان يقرأ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنا عندي سؤال. تفضل. الدليل عن البينة. الدليل سجين عن البينة. الأدلة في السبب. ورجع المجد ولا نخاف من عايش في نبي. ولا أدلة في شفاعته. ولا بعطاني. ابنه؟ أعيد السؤال ولا اللي فاهم مرة هو ولا يدري وش السبب. ها؟ كيف؟ والله يا أخلافي أنا أرى أنك تتصل بالأمير هناك وتسأله، تقول إذا كان عليه حق فأنا مثل ضامن هذا الحق، إذا كان ليس على الحق أخرجوه. هنا بعد يا شيخ عفى الله عنك، ما حكم الصلاة في البنوك الربوية؟ إيش؟ في البنوك الربوية الصلاة في البنوك؟ بعض البنوك فيها مصليات. طيب البنوك هذه بعضها مستأجر ولا لا؟ وبعضه ملك، وأي كان سواء كان ملكا أو مستأجرة فليست معصوبة حتى يقال إنها لا تستغرق فيها، غاية ما هنالك إن أماكن يعصى الله فيها بالربا، فلا تنقلب هذه الأماكن خبيثة من أجل ما يفعل فيها من المعصية، فالصلاة فيها صحيحة، لكن التوظف في البنوك هذا هو المحرم. إذا توظف الإنسان، لأنه إذا توظف فسوف يباشر كتابة الربا أخذا وإعطاء، فإن لم يباشر فإن توظفه في هذه البنوك رضا بها بلا شك، إذ لو لم يكن راضيا ما توظف عندهم، ولهذا نصح إخواننا بأن لا يتوظفوا في البنوك لا على وجه الكتابة ولا على وجه الإحصاء، المهم أن الوظيفة في البنك حرام. قد يقول الإنسان أنا لم أجد إلا هذه الوظيفة، ما نقول ثق بوعد الله، فإن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويقول عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فضيلة الشيخ، رجل يأتي يعطي والده من راتبه، وكان الرجل الأب هذا عند مزرعة وعنده عامل كافر. من اللي عنده مزرعة؟ والد الولد هذا. نعم. وعندك عامل كافر هندوس، حاول ينصح أن يخرج يبقى محل مسلم، رفض الأب، هل له أن يقطع الراتب هذا اللي جابوه أو ما يفعل شيء؟ لا، يأكل منه ما في معنى. إذا عصى أبوه مثلا، الولد يأتي أبوه من راتب بارك الله فيك، إيش؟ الولد موظف، أيه؟ يأتي من أبوه من راتب. نعم. الأب عنده مزرعة فيها عامل هندوس. نعم. كافر. نعم. يقول أبو يوم أخرج العامل هذا ولا منع بقطع مرتب للذكي. أيه؟ يقول لن أخرج هذا. وكيف؟ ما هو حاجة؟ والآن محتاج لما يعطيها ابنه ولا لا؟ والله هو له مصادر غيره لكنه يحتاج. لو الولد قطع هذا مرتب يزعل عليه. أنا أرى أنه يجب عليه أن ينفق على أبيه ما دام محتاج. وأبو يعطي الهندوس من نفس الراتب هذا. ما في معنى. لا بأس. ولكن ننصح الأب وغير ممن عندهم مال غير المسلمين، ننصحهم بأن يدعوا غير المسلمين وأن يستجلبوا مال المسلمين. هنا أحسن الله إليك يا شيخ. انتهى الوقت الآن، صار خفيف الآن. خفيف إن شاء الله. طيب شيخ، هذا رجل عنده استراحة ويستخدمها استخدام عائد وفي نفس الوقت يعرضها للبيع، هل عليها زكاة؟ لا، ما عليها زكاة، ما دام عرضه إياها للبيع ليس على سبيل التكسب، ولكنه يعني طابت نفسه منها غير أن لا يا شيخ، هو ينتظر المكتب وقت ما يجيه يبيع. ايه؟ في نفس الوقت يستخدمها لأول أهله. لا، إذا كان قصر المكتب فلا بد من زكاة وإن كان يستخدمها، أما إذا كان يستخدمها ثم طابت نفسه منها وأراد أن يبيعها فلا حرج عليه، وليس عليه زكاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.